مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 26 من شهر الرابع من عام 333 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين لهم العمل الذي يحبه الله جل وعلا والعمل الذي لا يرضاه، فدلنا على أكرم الخصال وأحسن الأعمال، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد. هذا الباب كشأن هذا الكتاب العظيم يعالج أمر التوحيد والعبادة التي هي أساس التوحيد، عبادة الله. الرياء هو أصل مأخوذ من المرآة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أخوف ما يخافه على أمته الشرك الخفي. الإنسان يدخل للمصلى للمسجد يريد أن يصلي لله جل وعلا، ما فكر بأحد، وإذا به يحس بأحد موجود أو دخل أو يكون أمامه أحد سبقه إلى المسجد فيعتني بالصلاة، من الوقوف في القنوت فيها، ليس يعني الدعاء القنوت وإنما طول الوقوف والركوع والسجود، يحسن هذه الأركان رغبة في أن يعجب عمله هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ليتحدثوا عنه أو على الأقل أن يحمدوه. هذا رياء. التحسين للعبادة من أجل جلب انتباه الآخرين إلى محسن العبادة يجعل ذلك التحسين لا قيمة له. الإنسان ينبغي في كل عمل صالح أن يكون هدفه إرضاء ربه جل وعلا والصدق في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عمل صالح إلا وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون العمل وإن كان وفق السنة من حيث المظهر لا بد أن يكون مقصودا به وجه الله جل وعلا، لأن موافقة السنة من حيث الظاهر أن يتم الإنسان القيامة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين ويكرر ذلك في مواضعه، إذا أتى به تاما صار موافقا للسنة، لكن العمل الذي يقبل ما كان خالصا لله وموافقا للسنة، لأن الشرطين الأساسيين في كل عبادة أن يكون الأول الأمر مرادا بالعمل وجه الله، وأن يكون ثانيا على وفق ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للناس أن يشرعوا، لكن عليهم أن يحسنوا الاقتداء. لكثرة مثل هذه الأشياء وكثرة حدوثها صار النبي عليه الصلاة والسلام يخافها على الأمة، أو يخاف الأمة أن تقع فيها أشد من خوفه من المسيح الدجال، الذي ما من نبي ورسول إلا أنذر قومه المسيح الدجال، وأنذره النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء لم يسبقه إليها أحد. مع ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك الخفي وهو الرياء أخف عنده من المسيح الدجال، وهو أعظم فتنة تلاقي الأحياء في وقته، لأن المسيح الدجال يأمر فيما يرى الناس السماء فتمطر، ويأتي الحي ويتبعونه فتمتد خواصر إبلهم وتسمن وترتفع ذراها، ويمر بالحي وينكرونه فيصابون بقحط. فتنة في الدنيا وبلواها، مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أي الرياء أخوف عندي عليكم من الدجال، لكثرة ما يحصل. ولهذا في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الأعمال التي يؤديها هؤلاء الثلاثة، وليس المقصود أنهم ثلاثة فقط، وإنما هي أن هذا جنس. أحدهم تعلم العلم وأدرك شيئا كثيرا، أو أحسن قراءة القرآن وأتقنه، قام بهذا العمل ليقول الناس عنه أنه عالم، يخطب، وإذا خطب صار من نوادر الخطبة، وقراءة القرآن حتى يقال قارئ. والصنف الثاني الذي أعطاه الله مالا فصار يبذل من هذا المال ويعطي الفقراء في المشاريع التي يريد الناس أن يعمل منها ما يسرهم. والثالث الذي يكون في الجهاد في مقاتلة الكفار، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يكون مبرزاً فيما انتهج، لكن لما كان الهدف الذي يرمي إليه كل واحد منهم إنما هو نظر الناس إليه وإعجابهم به، يكون مآلهم النار. يقول للقارئ أو العالم ليقال عالم فقد قيل، يقال للمقاتل إنما قاتل ليقال شجاع أو فاتك أو غير ذلك من الصفات التي يعشقها الناس وقد قيل، ويقال للمنفق إنما أنفقت ليقال جواد المحسن الكبير وقد قيل، يعني ليس لك من هذا العمل الكبير إلا ما قصدته. يحكم هذا العمل حديث الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وغيرها، إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل الذي تقوم به يا ابن آدم إن كنت قمت به وأحسنت أداءه تقصد بذلك أن تتقرب إلى الله جل وعلا، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، فأنت لك ثوابك في هذا العمل. وإذا فعل ابن آدم العمل البذل وتحصيل العلم وبثه والفتح للأعداء ليس له إلا ما أراد. النبي سأل عن المجاهد ويتبع ذلك الشهيد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلوة فهو في سبيل الله. الرجل يمكن يقاتل حمية عن قومه أو عن بلده، يقصد الحمية، أو يقاتل لأجل يكسب المغنم. إذا انتصر هؤلاء المقاتلون فازوا بأموال كثيرة، يقتسمها المقاتلون. لما قيلوا: ويقاتل شجاعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أي عمل يحرص على أن يعقد النية في قلبه أن هذا العمل يريد به وجه الله، ويحب من ربه أن يوفقه لحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في هذا كثيرة، لكن من أوضحها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: من عمل عملا فأشرك فيه مع غيره، الحديث القدسي الذي سمعنا الآن. من عمل عملا، يقول الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته وعمله، أو تركته والشرك الذي جعله شريكا لي. وهذه أمور يصعب على الناس أن يتخلصوا منها. قد يكون الواحد مستعجلا يريد أن يصلي ركعتين خفيفتين، فيرى ويجد ناسا في المسجد فيطيل. هنا هل نقول هذا مرائي، أو نقول إنه أراد أن يصون عرضه لئلا يتحدثوا به فيأثمون؟ هم لا يعلمون أنه ذو عمل يستعجل إليه، لكن أحب أن لا يفوتهم وقت أداء ركعتين، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى ركعتين خفيفتين كما في حديث عائشة مخرج في الصحيح في ركعتي الفجر، حتى أقول: هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب؟ لكن إذا أن الإنسان استبرأ لدينه وعرضه سلم، يدخل في باب حديث من استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره في حديث الشبهات. ثم أيضا يستعيذ بالله جل وعلا من الرياء قليله وكثيره، ويلح على الله، ويحرص على أن يستذكر حديث الصحيحين. يقول فيه النبي: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لأحد الصحابة، ولم يستعجل النبي يعطي شغل بشيء، فأراد أن يخرج من المسجد والنبي قابل أن تخرج، قال: قل إنك قلت لي كذا، قال: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فيحس الإنسان أن يستذكرها دائما، فإن التوفيق من الله والحول منه جل وعلا، وإعطاؤك القوة لأداء العمل واستذكار الخير إنما هو بفضله هو، فالحول والقوة إليه جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس أنه بشر، ويبلغهم هذا الخبر المهم، وأيضا في هذه الآية أن الله يتبرأ من العمل الذي فيه شركة لغيره جل وعلا. فإذا كان العمل صرف كله للمخلوقين صار ذلك الشرك الأكبر، الذي لو مات عليه الإنسان صار مخلدا في نار جهنم. إذا كان ما صلى هذه الصلاة إلا لأجل الناس، هذه صلاة المنافقين الذين كانوا يحضرون الظهر والعصر والمغرب ويتخلفون عن صلاة العشاء والفجر لظلمة الليل ولا تعرف أشخاصهم، والله قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. فالصلاة إذا كانت كان الرياء الأساس في أدائها لا يستفيد منها المصلي شيئا، وإنما يكون عليه آثارها. أما إذا كانت تؤدى برغبة من العبد ليتقرب، لكن لما دخل أحد المسجد أو سمع في أحد تأنى في الصلاة، هذا التحسين الذي فعله ليحمده الناس يكون لا اعتبار له، إن جعله أساساً ضاع العمل كله، نسأل الله العافية. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، من الشرك إرادة الإنسان بعمل الآخرة الدنيا، إذا أراد بهذا العمل الجليل الذي فيه غاية التذلل والخضوع لله وإلقاء الوجه على التراب، وهو أبلغ أحوال التذلل، إذا أريد به غير الله جل وعلا كان ذلك شركا، إن لم يتب منه ابن آدم قبل رحيله فمآله إلى النار. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. كمال الإيمان، كمال الغنى، غنى الله جل وعلا، كمال الغنى، الله جل وعلا غني. وفي الحديث القدسي أنا يقول جل وعلا: أنا أغنى الشركاء. العادة أن الشركاء إنما يتشاركون ليستفيد بعضهم من شركة البعض الآخر، فالله جل وعلا في غنى عن العبادة كلها، فقد قال في الحديث القدسي حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم وغيره: للعباد: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني، وقال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فما وجد خيرا. فالله غني عن العبادة العبد، لو اجتمع من على وجه الأرض، بل لو تجتمع الخليقة على أن تقصد الإضرار بالله جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو أرادوا أن ينفعوا فهو في غنى عن النفع. كل خير وفضل ثمن، ولا تدفع المصائب الكبار ولا الصغار إلا بإرادته ودفعه جل وعلا. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. خير الشركاء الذي لا يحتاج إلى شركة هؤلاء، وإنما يشاركهم ليبارك لهم. ولهذا في الحديث الآخر أن الله يقول: أنا شريك ثالث الشركاء الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فهو يشاركهم لتنمو تجارتهم وليربحوا لا ليربح هو، فهو جل وعلا الغني الكريم. أما إذا أريد أن يضاف إليه أحد في العبادة فهذه الإرادة مفسدة لتلك العبادة. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بأحوال الناس، ولعلمه بحرص الشيطان على إغوائهم، فالشيطان إذا عجز أن يصد الناس الإنسان عن العبادة التفت إلى الأمر الآخر وقال أحسنها لئلا يتحدث الناس بك بأنك تخف العبادة. الشيطان متى كان ناصحا؟ لم يكن ناصحا في لحظة من اللحظات، لكنه يسلك أنفع الطرق التي يراها تؤدي الغرض الذي يهدف إليه، وهو إفساد حال المؤمنين ليصدهم عن طاعة الله وليقربهم إلى سخط الله، فنسأل الله الوقاية. السادسة والأخيرة، أنه صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم ليقاس عليه كل عمل قام به الإنسان، إن كان مجرد تحسينه لذلك العمل من أجل نظر الناس، وأما أصل العمل فهو لله، لم ينفعه إلا العمل الذي هو الأصل، فالتحسين يكون شقا عليه. أما إذا كان التحسين والأصل في منهج واحد فإن مات على الشرك الأكبر، لأن المنافقين يصلون، لكن لما كانوا يصلون تقية ما نفعتهم حتى انفضح أمرهم، حتى قال الله لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام جبل على أكمل الرحمات التي يمكن أن يقوم بها العباد، ولهذا لما قال له عمر أن الله يقول ولا استغفر لهم 70 مرة، قال لو أعلم أني إذا استغفرت أكثر من ذلك غفر الله له. أنزل الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث كأنه تأتيم لذلك، لا هي انتكس ولا انتقش، ليس انتكس ولا انتقش، انتكس يعني كأنه انقلب رأسا على عقب، وإذا الشيك إذا أصابته الشوكة ما عالج نفسه لسحبها بآلات السحب من المناقيش ونحوها، يعني عميت عليه مسالك الخير. لماذا؟ لأن هواه معلق بالدنيا هي قصده. عبد للدينار إن أعطي سارة وتابع، وإن لم يعطى عاد وتمادى. هو عبد الدينار وعبد الدرهم أقل الأموال، عبد الخميصة والحميلة الملابس جيدة، يهمه تحصيل هذه الأشياء. هذا النوع هو في الحقيقة ينتهي أمره إلى ضياع إلا إن تاب الله عليه. الله لما ذكر المنافقين بين أن من يتوب منهم يعفو الله عنه ويبدل سيئات حسنات، فربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، لا يضيع عمل العبد ويضاعف له الحسنات، وإن أساء لا يضاعف عليه السيئات، وإن ترك السيئات قصدا قال جعل الله ذلك الترك حسنة تكتب له، وكونه عبد لهذه الأمور إنما لأنه لا يسير إلا من أجلها، ولا يهمه أمر إلا أن يكسب من ورائه أمرا دنيوي. ولهذا ينبغي للإنسان في أي عمل يقوم به إن كان مما يكلف به بأجرة أن يتقي الله في القيام بالعمل لتحل له تلك الأجرة، حتى إذا صار كسبه حلالا سهل الله له جل وعلا إجابة دعاءه، ولتبرأ ذمته من الإخلال بما وكل إليه لئلا يحاسب على إخلاله يوم لا يجد مجالا يتخلص فيه من الإخلال. كون الناس يحبون الدنيا إذا لم تطغى محبتها على تنفيذ أمر الله وأداء ما أوجبه الله، ولم تصد عن التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، فلا حرج عليهم. وإن كان الناس يتميزون في أمر دنياهم، من جعلها خادمة لآخرته ويتوسل بها إلى تحصيل مكاسب الآخرة صارت نعمة العون، وإن كانت شاغلة لصاحبها عن كثير من أسباب وصوله إلى مرضات الله صارت بئس الصاحب. فالإنسان يحرص أن يسأل ربه جل وعلا أن يجعل ما يعطيه من أمور هذه الدنيا عونا له على تحصيل عز الآخرة، وما يصده عن شيء من متع هذه الدنيا يسأل ربه أن يكون صده لمصلحته هو. فإن الله جل وعلا أعلم بما يصلح العبادة في حياتهم وفي آخرتهم، فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بأسباب الصلاح. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. طوبى جاء في الآثار أنها شجرة في الجنة ظلها يسير الراكب فيه 100 عام ما قطعه، ولا لازم نستغرب هذا إذا علمنا أن السماء أن الجنة وسعت السماوات والأرض، فماذا تكون شجرة واحدة فيها أو أشجار؟ الله جل وعلا ذكر طوبى، طوبى لهم حسن مآب في القرآن الكريم، وجاءت في الأحاديث أنها يكون فيها منها شيء ملابس أهل الجنة إلى غير ذلك، فالله أعلم، الله قادر على أن يخلق ملابس من غير شجر. لكن هذه الشجرة التي ذكرها الله التي ذكر النبي أنها يسير الراكب في ظلها 100 عام، هذا شيء من نموذج من نماذج جمال الجنة وما فيها من قرة العين والأنس الذي لا يأتي إليه تكدير، والأمن الذي لا يسبقه ولا يتبعه خوف بعد الدخول فيها. الله أثنى عليها بأنها غاية الفوز، وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. فهذه الشجرة طوبى والتي قال الله طوبى لهم حسن مآب هي من نعيم الجنة، والنبي يقول إن الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الجنة فيها الدنيا فيها نعم فيها عناد وفيها أنواع المأكولات، لكن مأكولات الجنة ليست كمأكولات الدنيا، وإن سميت فيها أشربة الأنهار الأربعة من ماء وعسل ولبن وخمر، أنهار، إلا أن الله وصف تلك بأنها سالمة مما قد يوجد في الدنيا. نعم، طوبى لعبد آخذ بعنان، يعني أنه متفرغ مهتم بالجهاد، ممسك، أنه ممسك عنان الفرس، وعنان الفرس هو ما يوضع رأس مركوبة القتال، الفرس والحصان، آخذا بعنانه يتحرى أي نداء للجهاد في سبيل الله طار على متنه كأنه يطلب الموت في مظانه، يعني كأنه تهيأ يريد أن يدرك الموت أين يجد فيه. ثم هو في جميع أحواله كأنه متصف بالكمال، إن كان في المقدمة وإذا به مع المبادرين، إن كان في المؤخرة، إن كان في جميع أحواله على وجه الكمال البشري، فهذا طوبى له الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. والآية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني الشخص اللي ما يريد إلا الدنيا يدل عليه نفس عبد حديث عبد الخميصة والخميرة والدرهم والدينار. من جاهد للمغنم لا يريد إلا المغنم ليس له حظ في الشهادة. النبي ذكر أن لما ذكر فضائل الأعمال التي يدخل الإنسان بها الجنة أعتمها وأظهر من يسمعه الفرح، قال له أيعجبك؟ قال نعم، قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. والذي قال النبي: هل يعدل الجهاد الشيء يا رسول الله؟ قال: لا أجد. ثم قال: هل تقدر إذا خرج المجاهد أن تدخل في مصلاك فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر، يعني حتى يرجع المجاهد؟ قال: لا يصلي. قال: هو ذاك، يعني أفضل الأعمال التطوعية على الإطلاق الجهاد في سبيل الله إذا وجد. والذي يريد أن يجاهد يهيئ نفسه، إذا لم يكن ثمة جهاد يحدث نفسه بالجهاد. لو وجد جهاد تتوفر فيه شروط الجهاد ومراقبات الجهاد لدخلت فيه يقول ذلك. لا شك أن الله على كل شيء قدير وأن احتمال حصول الجهاد وارد وفي الأحاديث ما يدل عليه، لكن متى لا ندري. الوضع الذي نحن فيه الآن، الأمة الإسلامية عندها من الخلل الشيء الكثير، حتى في الإيمان والاتباع غير ذلك. ومع هذا فإن النبي أخبر أن المسلمين يكون عندهم جهاد حتى عند خروج الدجال، فنسأل الله جل وعلا أن لا يدركنا خروج الدجال أو أن لا ندركه، وإن ندركنا نسأل الله أن يعصمنا عن فتنته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى والثانية إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة وتفسير آية هود. هذا لا شك أنه أمر كبير، لكن حتى نتطمئن لأمر آخر، يقول أحد العلماء في الصدر الأول في المئة يمكن الثانية في حديث عبد الله بن مبارك أو من طبقته قال طلبنا الدنيا العلم للدنيا فأبى العلم إلا أن يكون لله. فالإنسان يوطن نفسه إذا أحب العلم حقيقة وشعر بالرائحة والاغتباط وهو يتعلم العلم وأن هذا كسب أعطاه الله إياه، وإن كان في بداية تعلمه يطمح أن يكون كبير منزلة في الدنيا، كلما زاد علمه كلما احتقر المطالب الدنيوية. والنبي ما أمرنا أن نترك الدنيا ونقول لا نريدها، النبي أخبر أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قد يكون المؤمن مؤمنا قويا في ماله يبذل في مشاريع الخير في نصرة المجاهدين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن إخوانه من الخلفاء الراشدين وصحابة محمد جهز جيش العسرة بألف بعير بأحلاسها وأقتابها من تجارته، فإن هؤلاء الذين يتهمون يقولون عنه ما يقولون هدى الله من شاء لهدايته وأخذ الله المتعنتين. والنبي يقول عن عثمان لما بدل ما بدل قال ما على عثمان بعد اليوم، وهم يسمونه بما يشاءون نسأل الله العافية. حتى بعض من ينتسب إلى العلم يقول لماذا يولي فلان أو يولي فلان. الثالثة والرابعة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه تأتي في أمور كثيرة أيضا، تأتي حتى في الموالاة لولاة الأمر. شخص يتولى لولاة الأمر لأنهم يرضونه، وإذا لم يرضوه صار عدوا لهم لدودا، إن كانت لهم عيوب حرص على تضخيمها، وإن كان لا يعلم ذنوبا حرص على أن لا يحسن الظن بهم. عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة والخميلة معناها أنها هي مطلبه، أفمن اتخذ إلهه هواه، مراده أن يحصل على ما تريده النفس، فإذا لم يحصل عليه لم يكن وليا. الإنسان ينبغي أيضا أن يوقن بأن البشرية كلها لا تستطيع أن تنفع أحدا ما كتب الله انتفاعه. حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة جف القلم بما أنت لاقي وغيرها كثير. ولذلك الإنسان لما يخشى أمر ما يقال تخلى عن الاحتراز والقضاء والقدر لا يحال دونه ولا يحول أحد دونه، لا، يقال له ابذل ما تستطيع، فإذا حصل الأمر وتبين عدم الفائدة فسلم للأمر واحرص على قول إنا لله وإنا إليه راجعون لتفوز بما يتبع ذلك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. النبي ما قال للناس لا تتخذون أسبابا، لا تتخذوا أسبابا، اجلسوا ويأتيكم ما تريدون وأنتم نيام أو أنتم تسيرون، لا، اطلبوا الرزق من الله واجتهدوا في ذلك لكن بالقدر الذي لا يحول بينكم وبين تنفيذ أوامر الله وأداء ما افترضه عليكم. والحيلولة بين أن تتقربوا إلى الله أيضا مع ذلك بصالح الأعمال. الخامسة والسادسة قوله تعس وانتكس وقوله وإذا شيك فلا انتقش. يقولون أنه في هذه الحقيقة في جميع أموره تلك ليست من الأسباب الذي يعلو شأنه عند الله ويرتفع قدره عند أولياء الله، بل تعس وانتكس، انقلب قصده الذي يطمح إليه نقصا، وإذا شيء كيضا، فكأنه إذا أصابته شوكة لا يسعى لإزالة تلك الشوكة، لا يسعى لإصلاح نفسه عندما يرى أن الأمور لم تكن كما كان يرجو، ثم يسلم كما سلم أهل الحديقة الذين قالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لما رأوها علموا أن نكبتهم جاءت من سبب عملهم. فالإنسان إذا لم يوفق فيما يريد لا يتوجه باللوم على نفسه أو العتب على الله، فيقول أنا ما أستاهل هذا، هذا ليس من قدري أنا، لا، الله أعلم بأقدار الناس، بل من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، الله جل وعلا هو أرحم الرحيم وهو أحكم الحاكمين. السابعة وهي الأخيرة، الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. المجاهد في سبيل الله، جهاده في سبيل الله ركض فرسه في ميدان من الميادين، ليس في القتال، حسنات له، ومذكور هذا في الحديث الصحيح، إذا كانت في طول في حبل الله جريها في على مد نظره يمنة ويسرة، كل ذلك يكتب حسنات له. فالجهاد في سبيل الله هو النبي لما قال لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى شيء في الأعمال اللي يصل إليها الإنسان المسلم أن يكون مجاهدا في سبيل الله. لما سل البعير أعلى شيء فيه السلام، وذروة السلام هي أعلاه. فالإسلام كأنه واحد الإبل، عموده الصلاة، إذا سقط هذا العمود ما بقي بنا، ولهذا النبي يقول آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، يعني من فقد الصلاة فلم يبق معه دين. فالمجاهد في سبيل الله جهاده هو ذروة سلام الإسلام، يحتاج المسلم إلى أن يعطي الأمر حقه. باقي لا تونا أكثر من عشر دقائق اليوم إيمانه زايد يا شيخ. جزاه الله خير، جزاه الله خير. أنا كنت بشيء في ناظرا نظرت الساعة حديث إلى باقي شوي، ممكن يبيكم قال آخر جلسة من اليوم يعجل من اليوم. أنت ما عندكم باسر دروس الأسبوع الجاي؟ ما في شيء إلا ولا يوم غدا وبعده. نعم غدا فيه موفقين إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة والشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. لا شك هذا باب عظيم في الحقيقة، والأمر للساعة لو نأجل هذا الباب إلى، لأن ستكون له شعب ومشاكل كثيرة يتعلق بأمور كثيرة. لأن مجرد تحريم الحلال والرضا بذلك أو تحليل الحرام والرضا بذلك، اتخاذ لذلك الفاعل لهذه الأشياء والرضا بفعله اتخاذه ربا، يعني كأنه خلق الإنسان وليس مجرد إله يتعبد ويتعبد غير، لا، أرباب رب، والذي كأنه أوجد هذا هؤلاء الناس. إذا كانت قصة كثيرة نتبسط فيها. طيب أحسن الله، أجل نرجع إلى ونخلي هذا الحديث هذا مهم والله ما الحين. طيب أحسن الله إليك. يدخل فيه التحكيم غير القرآن، ويدخل شرعية القوانين، ويدخل فيه أيضا التقليد والتسليم له دون الاهتمام بالأدلة التي تعتمد. يعني رحمة الله على الشيخ، رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. إذن إن شاء الله نرجع أحسن الله إليك إلى الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. إذا جينا إن شاء الله. إن الله متفرع. أحسن الله إليكم. نعرض الأسئلة. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يدخل بإرادة عمله الدنيا المرء الذي يأخذ الأجرة على بعض القرب كالأذان والإمامة وتعليم كتاب الله؟ لا، لا يدخل في هذا من هذه الجملة. لكن الشخص الذي يؤذن يقول: أنا لا أؤذن لكم إلا بكذا وكذا، وقال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، يحدد أجرة. لما سئل الإمام أحمد قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ أما كل إنسان يحب أن يقبض رزقا من بيت المال أو من جماعة المسجد حتى يتوفر لأداء هذه المهمة المحافظة على القيام بالإمامة أو أداء الأذان أو تعليم القرآن، النبي قال لما رقى أولئك الصحابة أبو سعيد الخدري معهم ورقي الشرك المشرك، والحديث في صحيح البخاري، قطيعا من الغنم، سبق أن قصيت عليكم في هذا المكان يمكن أكثر من مرة، أبو سعيد الخدري ومعه جماعة من الصحابة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا في حي من العرب مشركين، ضافوا هم مع أن الضيافة عند العرب لها شأن كبير يتمدحون بها ويعيرون من لا يقوم بها، الشاعر ذاك يعير بني تغلب يقول: والتغلبي إذا تنحنح للقراء إلى آخر في إثم روح، وتمثل الأمثال تركت جزء منه. فالعرب كانوا يرون من أشرف أعمالهم القراء، هؤلاء الرهط ضافوا ذلك الحي ولم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، والعرب كانت عندهم رقى وأدوية على حسب وضعهم في صحراهم ما نفع شيء، فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهط راقي. فجاء إليه، جاء إليهم من قال لهم: لدغ سيدنا، فهل فيكم راقي؟ قال الصحابة: لا. قال أبو سعيد: بلى، أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي إلا بأجرة. فتفاوض أبو سعيد رضي الله عنه مع المشركين على قطيع من الغنم، هو بشاة أو شاتين أو ثلاث، بدليل النبي قال له اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. فقرأ سورة الفاتحة على اللديغ، وما جاءوا وجدوا واجتهدوا إلا لشدة حاجتهم. قرأ سورة الفاتحة 7 مرات، في كل مرة إذا انتهى نفخ هواء من فمه بمعريق على الموضع، فلما انتهى من السابع قام الرجل كأنه لم يصب بشيء، فأعطاهم الغنم. الصحابة رضوان الله عليهم شكوا في أمرهم، قالوا على ما نأخذ على كتاب الله شيء؟ لا نفعل شيء حتى نرجع إلى رسول الله. فلما رجعوا الرسول لا أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لمعكم بسهم. يريد أن يطمئنهم أنه عمل وكسب مباح. ثم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، كيف علمت أن الفاتحة رقية؟ هو عاد ما ذكر أبو سعد السبب، لكن قد يكون هذا مذكورا عند العلماء، بس يمكن سني أنا قاريه بدون قديم ولا أتذكر، لكن قد يكون ما دامت أن بدأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد المستغرق لله رب العالمين، ثم أنه الرحمن الرحيم رب الخلق أجمعين، ثم قال مالك يوم الدين، هو المالك الذي لا يشاركه أحد في أي ملكية صغيرة أو كبيرة يوم الدين يوم الحساب، وأنه الذي يعبد لا يعبد أحد معه، وأنه الذي يستعان به إلى آخره. يمكن هذا، لا شك أن الصحابي أعلم مني بما دلول الألفاظ لغتهم، فإنهم ما كانوا محتاجين إلى فقههم في اللغة وإلى معرفة معاني الحروف، علم مركوز في فطرهم رضي الله عنهم. فالنبي ذكر فالأخذ على القرآن تعليما أو علاجا لا حرج فيه، ولا شك أن من لا يأخذ يكون أفضل من يأخذ، يعني من يرقي المحتاجين للرقية بدون أجر ويتعفف أفضل من اللي يأخذ عليه أجرة، لكن من يتولى ذلك أيضا ينبغي أن يتقي الله ولا يوسع الناحية ويعظم العمل اللي يقوم حتى تكثر الفائدة، لا ينبغي ألا يزعم لنفسه الصفات اللي لم تكن فيها، وأن يلح على الله بالدعاء والطلب، وأن يعلم أن الأمر كله لله جل وعلا. حسن الله إليكم. يقول شغف بعض طلاب العلم بالاقتصار على قراءة الكتب وترك السنة المتبعة من القراءة على العلماء والمشايخ والاقتداء بسمتهم والاهتداء بسيرتهم، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ أفضل كلام في الوجود على الإطلاق القرآن الكريم، ثم كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة هما الأصل الأساسي في أصول الإسلام والتشريع، والفقه إنما هو فهم عن هذه النصوص. فنصيحتي لكل طالب علم أن يحجع جزء من وقته يراجع فيه السنة، فيما يتعلق بالأحكام يختار كتابا في الأحكام، ومن أنفع الكتب المتداولة المنتقى لابن تيمية جد شيخ الإسلام، وأحسن الشروح التي وجدت الآن عليه شرح الشوكاني نيل الأوطار، فيقرأ الإنسان يكثر القراءة في السنة، يكثر قراءة ويقرأ بالتراجم ما الذي كان السلف يفعلون في تحصيل هذا. سبق أن ذكرت لكم قصة الإمام أحمد، خرج من بغداد هو ويحيى بن معين متفقين على أن يذهب لليمن ليروي عن عبد الرزاق. لما وصل إلى مكة في الحج تبين أن عبد الرزاق قد حج، فجاء يحيى بن معين وقال لأحمد: ها هو عبد الرزاق موجود في مكة، نلقاه ونرويه. قال أحمد: أنا عقدت العزم من بغداد أنني أسافر إليه في صنعاء. يحيى بن معين رضي الله رحمة الله عليهم جميعا لقيه وروى عنه في مكة. أحمد بعد ما انتهى الحج وراح الناس إلى بلدان توجه إلى اليمن، فوصل صنعاء وصل وجاء إلى صاحب الدكان وسأله عن عبد الرزاق. قال: يأتي من هنا، وذلك الوقت يمكن عند المغرب، مغرب يأتي من هنا، ولكنه الآن كبر صار ما يرتاح للناس كثيرا. مرة يعني صلاة المغرب التي هي مبكرة، فتلقاه أحمد وقال: أنا جئت من بغداد لأتلقى الحديث عنك. أراد أن يعتذر منه لكن قال: ما اسمك؟ قال: أحمد. قال: أحمد بن من؟ قال: أحمد بن حنبل. ولو في تلك اللحظة قد شاعت شهرة أحمد بن حنبل في العالم الإسلامي. قال: أبو عبد الله؟ قال: نعم. قال: مثلك لا يرد. فالشاهد قصدي إنهم كانوا ذا. فالذي يطلع على مسند الإمام أحمد يجد كثيرا في المسند: حدثنا عبد الرزاق. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإكثار من القراءة في كتب الحديث. مما لا شك فيه أن أفضل وأكمل كتب الحديث البخاري ومسلم، لأن قد اتفق العلماء على أنهما أصح كتاب بعد كلام الله جل وعلا. ويقرأ الإنسان ولا يقول قراءتها العام أو عام الأول، بقدر ما يستطيع يحرص على قراءتهما ويقرأ مع ذلك. أيضا الآن صارت شبه مجموعة، في كتاب اسمه جامع الأصول، كثير منكم يعرفه، جمع فيها ابن الأثير الأمهات الست، ويضيف إليهن كثير من حديث الموطأ، وفي واحد آخر جمع الزوائد، كتاب اسمه مجموع الزوائد، في الجمع بين جامع الأصول وجامع الزوائد منبع الفوائد. فيقرأ الإنسان ويكثر، وإذا قسمت الوقت اليوم والليل 24 ساعة، ردينا توكل يصبر نص دقيقة اليوم، يقرأ يجعل لكل يوم نصف ساعة يقرأ فيها الحديث، نصف ساعة يقرأ تفسير القرآن الكريم، نصف ساعة يقرأ، والله هل يذن للمخبات به يذن خلاص. بالنسبة أن الإنسان يقتصر على قراءة كتب الفقه، يعني بغي أن لا يقتصر، وإذا أراد أن يقرأ كذا شيء من كتب الفقه فيحرص على الكتب التي تعتني بالاستدلال، وإذا وجد حديثا شك فيه فليرجع إلى أصول الكتاب. ما نسب إلى البخاري ومسلم فالأصل فيه الصحة، ما نسب إلى غيرهما فقد يكون صحيحا وقد يكون دون ذلك. والبخاري ومسلم لم يشترطا أن يجمع جميع الصحيح، بل يوجد أحاديث كثيرة صحيحة ليست في البخاري ولا في مسلم، لكنه ما أثبت في كتابيهما إلا ما يتفق على مع ما اشترطه كل واحد منهما. لكن الأمهات الست اللي هي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من الكتب. ويحرص بقراءة الكتب التي خدمه العلماء وجمعوها كمشكات المصابيح، فيها أحاديث جيدة، في كتاب أيضا في الأحكام لأحد علماء الشافعية فلان الطبري بعد شيخ بعد مجد الدين ابن تيمية، وأشوفه ينقل عن يشير كتاب ابن تيمية في ويتميز في كتابه هذا، بس ليس منتشر كثيرا، يشرح بعض الأحاديث يبينها في كتابه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك من يستدل بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في قبول الفتن والمنكرات كما يحدث مما نراه، ولا فهل هذا يجعلنا نتقبل المنكرات ولا ننكرها بحكم أنها شر لا بد منه؟ عاد السؤال. يقول: حديث هل يستدل هناك من يستدل بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في قبول الفتن والمنكرات كما يحدث ونشاهده الآن، فهل هذا يجعلنا نتقبل المنكرات كواقع ولا ننكرها؟ لا، أبو شيخ الحديث هذا في الصحيحين، حديث أنس بن مالك قال لما جاءوا يشتكون وضع الحجاج وهو في البصرة وما يلاقونه، قال لهم أنس رضي الله عنه: لا يأتي، سمعت من نبيكم كلام النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. ليس معناه أننا نترك كل شيء نراه ونقول هذا النبي أخبر أنه سيأتي، لا، وهذا الحديث في مجمل الدنيا وليس معناه في كل مكان، يمكن يكون في محل الشر قليل والخير كثير وفي محل آخر الشر كثير والخير قليل، هذا ممكن، لكن عموم الناس بعد انتهاء المدة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس كما في الحديث الصحيح حديث عمران بن حسين وحديث عبد الله بن مسعود، خير الناس بعد الأنبياء والرسل القرن الذين بعث فيهم، هذا يشمل الصحابة عموما، قال ثم الذين يلونهم، هذا يشمل التابعين، ثم الذين يلونهم، هذا يشمل أتباع التابعين. عمر بن حسين قال لا أدري أعد بعد قرن قرنين أو ثلاثة، وابن مسعود لم يذكر هذا وإنما عد هذه الثلاثة فقط. قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن، يعني يرخون لأنفسهم في أمر الدنيا وملذاتها وينسون مخافة الله، فيكونون في حالة سمن وضخامة أبدانهم. والفتن هذه النبي أخبرها أن بذكر أن تأتي فتن، يقول القاعد خير من القائم فيها، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، اللي يركض مع الفتنة إذا قامت الفتنة صار مع السباق فيها. هذه الفتنة الذي أخبر فيها وذكر أن فتن تدع الحليم حيرانا، جاء شيء منها ولكن لم تنتهي هذه الفتن، فتنة النبي ذكر أن أشد فتنة يخشاها على الناس فتنة الدجال لما يصحبها من الإغراء والمحن، إغراء من يتبعونه ومحن على من يخالفونه. أحسن الله إليكم. يقول: هل أستطيع أن أكفل لأمي يتيما ولكن بدون علمها، وهل هذا أعظم أجرا أو الأجر الأكثر أن أخبرها؟ كفالة اليتيم الصحيحة في هذا الفضل العظيم أن يربي اليتيم ويتولى أمره من تربية وتعليم وإنفاق، وهذا الفعل اللي يفعلونه الناس خير ما هو بشر، لكن الذي قال النبي أنا وكافل اليتيم كافلين ليست الصفة سهلة، حيث أن كل واحد يستطيع أن يدفع شهريا 200 ريال أو 500 أو 1000، ويصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم كفى اليتيم وكفى العدد من الأيتام، هو خير عظيم وأجر كبير، لكن ينبغي أن يتصور الواحد العمل الذي يجعل الواحد في منزلة عالية. وأما أن يجعل صدقة يتصدق عن صدقة يجعلها عنه وعن أمه، يكفى العدد من الأيتام إذا أراد أن يكفل، وينوي أن هذه الكفالة منه ومن والدته. أحسن الله إليكم. يقول سائل آخر: يا شيخ أحسن الله إليكم، سؤالي هو أن أمي قبل 25 سنة أحرمت بالعمرة وكانت في مدينة جدة، ثم لم يتيسر لها لأسباب النقل، وكانت كما تقول في جهل بأحكام العمرة، فأحلت من يومها ذلك، تقول هل علي من قضاء أو نحوه، علما بأنها اعتمرت بعد ذلك أكثر من مرة؟ أبدا إن شاء الله ما عليها شيء، لكن نصيحتي تذبح ذبيحة لفقراء مكة عن ذلك التحلل بس. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عمل ما يسمى بالإضرابات عن العمل أو الاعتصامات لرفع ظلم على العمال أو غيرهم؟ هذه من الضلالات، هذه لا تتفق مع على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة. يطالب الإنسان بالأجر الذي يريد ويسلك الطرق التي توصل إلى ما يريد، ويتجنب إحداث الفوضى في البلاد. ثم هذه الإضرابات إن كان اعتصامات، الله قال واعتصموا بحبل الله، ما قال واعتصموا بأمور أخرى، وإن كان إضرابات ويصير فيها مسيرات فإنه لا يسلم منها شر. ثم إذا علمنا أن السمع والطاعة لولي الأمر إذا أمر بأمر غير محرم وجب على القادر أن يقوم به، أما إذا أمر بمحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. النبي قال إنما الطاعة في المعروف، يعني في الشيء اللي غير محرم. أما هذه الإضرابات وما تجر إليه وما أول هذه الإضرابات غالبا أيضا أن تريد أن الشعب يحكم نفسه، لا سلطان للشريعة عليه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نميز بين من يقاتل في سبيل الله وبين من يقاتل حمية؟ ومن المعلوم أن العدو إذا هاجم أهل الإسلام فهم يقاتلون كي يحموا بلادهم، فهل هذا من القتال الحمية؟ هل بلاد الإسلام هي مقر الإسلام؟ لماذا قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم من المرابط يستمر له ثواب عمله حتى بعد موته؟ الجالس أن يحرس بلاد الإسلام أن يهجم عليها الكفار، لكن لما يدخل الإنسان يقاتل على سبيل المثال هؤلاء السوريون الذين يقاتلون حزب الفاجر بشار، من قاتل قصده في ذلك نصرة الحق، نصرة الإسلام وخمع الباطل وإعلاء دين الله، فهذا مجاهد في سبيل الله. والذي لا يبالي بهذا قد لا يكون نصيريا، ولكن قد يكون فئة ثانية، قد يكون بعثي يرفع قدر العروبة. في حزب البعث هذا أسسه ميشيل عفلق النصراني، واتفق مع الإلحاديين وجد فيه الفاجر أبو هذا الفاجر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: كثر في الأزمنة الأخيرة لبس سوار خاص على اليد، وحجة بعضهم أنه ينظم الكهرباء في الجسم، وينصح به بعض الخبراء، أرجو توضيح هذا الأمر، وهل يعد من الرقى والتمائم والتعلق بغير الله ولبس ما لا يجوز؟ ليش ما يمسك سلك كهرباء يواصل طرفيه حتى يهتز هزة جيدة تكفي طول اليوم؟ هذه جاءتنا ذاك اللي يربط في يده خيط وقال هذا من الواهنة، ماذا نقول فيه؟ إذا جاء بدليل حقيقي شرعي أنه لما يلبس الإنسان هذا الشيء يسلم من هذه الأمور، وثبت طبيا أنه مفيد للجسد غاية الفائدة وبدونه يختل الجسد، هذا مستحيل أن يحصل، لكن هذه ضلالات وتقليد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يجوز يا شيخ، يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع، فإذا جمع المسلم صلاتين وهو في السفر ثم وصل إلى بلده وبقي على أذان في الصلاة الأخرى نصف ساعة، فهل يصلي أم تكفي صلاة السفر؟ لا، هي تكفي صلاة السفر، لكن النصيحة للمسافر الذي يترجح عنده أنه سوف يصل إلى البلد التي يقصده عند دخول الوقت أن لا يجمع، لأن الجمع ليس عزيمة. ينبغي أن يفرق طلب العلم بين العزيمة والرخصة. الجمع رخصة من أجل الحاجة إليها، والقصر عزيمة. الأصل فرضية الصلاة ركعتين الرباعية. فإذا كان سيصل، أما يقول حتى أستريح إذا وصلت لا أفكر في الصلاة، الأولى أن لا يفعل. ثم هذا الجمع قد يكون بين الظهر والعصر، هذا الجمع فوت عليه أن يصلي راتبة، ثم فوت عليه أن يصلي ركعتين قبل العصر عندما يصل البلد. فينبغي الإنسان أن يكون أمر الصلاة عنده مقدما على كثير من المطالب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد شخص صلاة ركعتين ونوى الخشوع بهما، وعندما أحس أن هناك من يراقبه وينظر إليه قام بتخفيفها لدفع الرياء، فهل عمله صحيح؟ لا، ما هو ليس بصحيح. لا يترك الذي أراده من الخير خشية أن ينتقد أو أن يتهم بأنه مرائي. ما دام دخل وهو يريد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة الزلزلة، لا يكون لما سمع شخص بالمسجد قال اكتفي بقوله هو الله أحد، أقصر. ينبغي أن يكون تصرفه في عبادته على وفق ما النية المباركة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون مخلصا من يطلب العلم في الكليات الشرعية؟ كيف يكون مخلصا من يطلب العلم في الكليات الشرعية وهو يرغب في الشهادة الجامعية؟ إن شاء الله ما دام يريد تحصيل العلم فهذا يدخل في كلمة العلماء المتقدمين اللي في عهد عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون الله. الناشئ قد لا يكون عنده ورع عند النشأة، وشافها أن أراها الناس يحدثون ويروون الأحاديث قال أنا مثلهم، ولما قرأ وشاف التخويف وشاف التبشير والخير ورأى، صار يجتمع له في حياته أمر الخوف وأمر الرجاء، فيصير خيرا له. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يدرس العلم الشرعي في بعض الكليات الشرعية ويكون منهم بعض المخالفات الظاهرة مثل حلق اللحى أو إسبال الثياب أو غير ذلك؟ المخالفة من المدرس ولا من الطالب؟ من المدرس الذي يدرس العلم الشرعي. لا شك يأخذ العلم ولو كان مخالفا، وينبغي أيضا أن يشعر بالكراهية له لمخالفة السنة، لأن مخالفة السنة لها شأن عظيم. النبي يقول: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فيأتي الواحد والذي أمر النبي بأن يجز أو يحفى يترك وينمى، والذي أمر النبي بإعفائه بأن يمتهن، إلى غير ذلك. ينبغي أن يحرص الواحد أن يحترم من يحترم السنة، ومن لا يحترم السنة يعامله على مقتضى التعامل، لكن لا يكون، لأن من أقدم على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر. الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ أحسن الله إليكم. يقول: في هذه الأيام كثرت مواقع الإفساد والأشياء الأخلاقية السيئة وغيرها في الإنترنت، فهل يجوز تهكيرها وعطبها، وهل تعتبر من الجهاد في سبيل الله؟ أي باب من أبواب الشر يمكن للإنسان أن يغلق ذلك الباب يبتغي بذلك وجه الله، فهذا إن شاء الله نوع من الجهاد في سبيل الله. هذه المدنية فيها خير وفيها شر، وإذا كان الخير هو الأكثر صار في السماح فيها أكثر، وإذا كان الشر هو الأكثر ينبغي أن تجتنب. الله لما ذكر الخمر والميسر قال فيهما منافع للناس وحرمهما، بيّن أن إثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الخطط فيها فوائد، كل إنسان يطلع على أمور ما كان بوسعه أن يطلع عليها، تسحب له من هذه القنوات. وفيها شر، كونه يطلع على أمر لو لم يطلع عليه لكان في أمن وأمان وعافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر وللأسف خلال الأسبوع الماضي في بلادنا ظاهرة الانتحار بين الشباب، فقد انتحر شخص في عرعر، وقبل أمس في القصيم، وأمس في الإحناكية، وكل المنتحرين من خريجين الكليات الصحية، فبماذا تنصحون الشباب في مثل هذه الجريمة الخطيرة وكذلك المسؤولين؟ أول شيء أن يقتل الإنسان نفسه متعمدا فهذا مآله للنار. الرجل الذي في الجهاد وأعجب الصحابة بمواقفه وقالوا ما أبلي أحد مثله، فقال إن هو في النار، فقال أحد الصحابة أنا له، فتتبعه فأصابته جراحة ويظهر أنها صعبة، فما كان منه إلا أن وضع عقب السيف على الأرض وجعل ذبابة السيف بين ثدييه وتحامل حتى خرج من ظهره. فجاء الرجل مسرع على الصحابي قال هكذا، قال النبي أشهد أني رسول الله. النبي ذكر أن من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء بيده في جهنم، من قتل نفسه بسم يبتلعه فمات فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، من تردى من عالي صعد في رأس جبل ورمى من نفسه أو من رأس عمارة أو غير ذلك أو من نخلة ورمى نفسه ليموت فمات فهو يتردى في نار جهنم، من طعن نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم. هذا الشيء الإنسان الذي يفعل هذا هو في الحقيقة ما يظن الواحد أن هذا أمر سيف، كيف يكون هذا الأمر له؟ هو في تسخطه على حاله هو يعترض على الله في هذا التدبير، هو يعترض على الله يقول لماذا تفعل هذا؟ أنا فوق هذا الأمر، يقول لربه أنت أخطأت علي. هذا عمل الإقدام على الانتحار إقدام خطير في مجابهة الإيمان، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم، لي زملاء عزموا على السفر في الإجازة القصيرة إلى أحد البلدان الإسلامية من أجل السياحة، مع العلم أن هذه البلاد يكثر فيها الطواف حول الأضرحة وفيها اختلاط وعري، هل يجوز لهم ذلك؟ وكلمة توجيهية للناس حول هذه الإجازة واستثمارها. فتش في أسرك يمكن تلقى به شغيرا، نطول شوي مدام في وداع. يقول في صلاة الجمعة، لكن هذا حكى أجاوب على هذا. أول شيء نصيحتي أن لا يسافر الإنسان للبلاد الأخرى لمجرد السياحة. النبي أخبر أن السفر قطعة من العذاب، وأخبر أن الإنسان ينبغي له أن يسرع الأوبة. هذه من ناحية. ناحية الثانية، إذا سافر بلاد الفواحش فيها متهيئة والإغراء بالفساد مستشري والشرك الأكبر لا يقاوم، ولا يستطيع أحد أن يقول أعز بلاد العرب ككثافة السكان وكثرة العلم مصر، والناس يطوفون في قبر الحسين طواف، هذا في قبر الحسين، مع أن الحسين لم يدفن في مصر، ولف العلماء كتب بأنه لم يكن في مصر حتى ولا رأس الحسين. غير السيدة زينب والثاني والثالثة، غير السيد البدوي الذي يقول ما يدخل مصر شيء إلا مر على السيد البدوي، سيد العرب يقولون، غير مصر. كنت أظن أن ليبيا ليس فيها أضرحة، لأن القذافي قال لي إن مثلكم في السعودية لما رحنا ليبيا نمنع البناء على القبور، فظننته صادقا وإن كان ليس أهلا لهذا الظن. وإذا بها الآن في قبر يسمى فلان الأسود عند ضريح فخم يتصل بعدد منهم، والحكومة تريد أن تمنع يؤتان وتخشى من الفتن، وسار الشباب وهدموا بعض الأضرحة، ثم توعدهم مصطفى عبد الجليل، وسمعت أن الصادق الغرياني ربما أيضا حذرهم يعني خشية الفتن. فقصدي أن الإنسان ما الداعي يروح إلى بلد يعلن في الشرك إعلانا لا أحد يستطيع أن يمنعه وهو في عافية. أنا أنصح الشباب اللي عندنا في المملكة في المعتدلة هذه، يذهب الواحد إلى الشمال إلى الجوف، شوف هالمزارع، يعرج على تبوك ويأتي عن طريق الساحل ويمر هذه المناطق، ثم يأخذ عمره ويعود إن شاء الله تعالى، أو يذهب من هنا على البلاد الشرقية الجنوبية ويصل إلى أن يصل الخير خير ويتعلق به ويعرف ربوع الوطن، ويمر إلى جازان والساحل الغربي هذا وتهامة ويعرف بلاده، يذهب يروح يزور الأهرام. وهو لو قيل له وش البعد ما بين مسجد نمرة ومكة، قال من ما أدري، رحت مع الناس وانتهيت. أنا نصيحتي أن لا يسافر أحد معنا. حسن الله إليكم. يقول في صلاة الجمعة ما المقصود بالدنو من الإمام؟ هل أن يكون في الصف الأول أم أن يكون أمام الخطيب ولو في الصف الثاني والثالث كما في المسجد النبوي؟ لا يحدد هذا الحديث الآخر، يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، المقصود في الصف الأول، كل يعني يدنو من الإمام يعني يكون في الصف الأول، اللي في الصف الأول ولو كان في طرف الصف يعتبر أقرب للإمام من اللي بالصف الثاني أو بالثالث ولا بينه نصف المسافة. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم في درسكم اليوم حسن الله إليكم حديث ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، فما القول في حديث إن الحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة فسودته خطايا بني آدم؟ أول شيء هذا حديث لم يصح، ما دام لم يصح نستريح من البقية. واحد من المتمسخرين قال طيب ما دامت أنه سودته خطايا بني آدم ورمى يوم جاء الإسلام ما أبيض، لكن الصحيح أنه حجر من الحجارة. نعم أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من الإنترنت نأخذ بعضها. هذا سائل من المغرب يقول شيخ صالح إني أحبك في الله، شيخنا الفاضل ما حكم استخدام سم الأفاعي في صنع الأدوية وخصوصا الأدوية المضادة للسم الملدوغ الذي يلدغ به الإنسان بواسطة الأفعى كالأمصال؟ إذا حصل فيما يؤخذ منها بإذن الله شفاء فلا حرج في ذلك. لو يقرأ الواحد كتاب تراجم الأطباء لابن أبي صيبح وغيره يجد أشياء في هذا الأمر، ناس شفوا في الأمر وقعوا فيه ماتت فيه أفعى كبيرة وظنوا سيموت هذا فشفي بوقوعه في ذلك الماء. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل من مصر يقول هذا سؤال مكرر كررته كثيرا ونعرضه على الشيخ، أدي الأمانة يا ناقل السؤال في توصيل السؤال، فإن الله سائلك أمام سؤالي، أولا بلغ الشيخ أني أحبه في الله، وثانيا هموم لازمتني من 9 سنوات، فماذا تنصحني وتوجهني يا شيخ؟ ولا تنسنا من دعائك بأن يفرج الله همي وإخواني المسلمين. سأدعو له ولغيره إن شاء الله قبل أن نقوم هنا. وأما بالنسبة للهموم فليتوكل على الله جل وعلا القادر على كل شيء، على إزاحة الهموم وحل المشاكل وتفريج الكرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الأخ عبد الله من ليبيا يقول جنسيتي ليبي وأريد الذهاب إلى سوريا لغرض الجهاد، ونيتي هي البحث عن الشهادة والدفاع عن أهل سوريا ضد بشار الطاغية، هل واجب علي كعربي مسلم الجهاد وهل أنال الشهادة وهل من الضروري أن أستأذن من أحد للجهاد وجزاكم الله خيرا؟ أنا وبهذا يا شيخ نختم والدعاء أحسن. أنا سمعت مدة كم يوم عدنان عرور، الشيخ عدنان عرور ينقل من خطبة رفسنجاني الرافضي مثل نوع النداء من الرافضي لجميع شيعة العرب أن يدخلوا في سوريا ليدافعوا ليقاتلوا مع النظام، لئلا تكون الولاية في سوريا لغير محبي آل البيت. يعني هذا الجزء نقله الشيخ عدنان عرعور من خطبة رفسنجاني اللي يسمونه منظر الشيعة أو منظر الثورة فيما يتعلق بها. هذا هذه من ناحية. أولا نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعاملنا جل وعلا بعفوه ويرحمنا برحمته، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وقرباتنا ويغفر لنا ولأمواتنا ويتجاوز عنا بمنه وفضله، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يصد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ينفع البلاد وأهلها وينفع المسلمين، ويصرفهم عن كل ما يضرهم أو يضر بلادهم ويضر أو يضر المسلمين، وأن يوفق الولاة للسعي الجاد لحماية الأخلاق وصيانتها وإعزاز العقيدة وإجلالها. كما نسأل الله جل وعلا أن يسمعنا عاجلا غير آجل انفراج الغمة عن سوريا وانكشاف المحنة وانتصار الحق على الباطل، وأن نسمع بمصارع المجرمين الذين فتكوا بأهل سوريا، وأن يهدينا ويهدي أهل سوريا للإقبال على الله بصدق والإخلاص له بالعمل. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصر لنا الله من ينصره. نسأل الله أن يوفقنا لنصرته بإخلاص العبادة له والصدق معه وحسن التوكل عليه والإقبال على ما يقربنا من مرضاته. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يسمعنا عن سوريا عاجلا غير آجل، وقد انكشفت البلية ونُكِّل بالمجرمين وسُحب الفاجر الخبيث، لكن سمعت أنه في أوروبا في الوقت الحاضر بشار، أن يُسحب في شوارع دمشق قتيلا بمنه جل وعلا وكرمه حتى يتحدث الناس عنه. كما نسأل الله أن يُنزل بهم بلية عظيمة في هذا الطاغية وأعوانه يتحدث الناس عنها في المشارق والمغارب. كما نسأله جل وعلا أن ينزل بلية على الاتحاد السوفيتي، على روسيا وعلى الصين في موقفهما، وإن كان النصر بيد الله وليس بيد مجلس الأمن، لكن الوقفة الفاجرة الخبيثة من الدولتين تقتضي منا أن ندعو الله عليهما بأن يحبط كيدهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.